الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقلنا أن الآية الثانية التي تعرضت للوحي إليها إنما جاءت وقت حدوث الحادث، لذلك ما لم يجئ فيها أرضعيه، لأن ده خلاص مدة الرضاعة انتهت. وبعدين قال فاقذفيه، والأم لا تقذف إنما تأخذ بحنان، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. الله، تخافيش ليه؟ قال لك لأن البحر عمقه دائما مكان للحيوانات المائية الضخمة، إنما الشاطئ عادة للإيه؟ للحاجات البسيطة. فيخاف عليه أن ظل في عمق أن تأتي لحوت ولا تأتي مش عارف إيه، إنما في الساحل ما بيجيش على الساحل إلا البلم، السمك الإيه؟ السمك الصغير. وأيضا ليكون قريبا من مرأى العين، لأن الله يريد أن ينقذه من هنا ليدخل في حضانة من يربيه، فليلقيه اليم بالساحل. وفعلا كان كده، كان فرعون قاعد كده على الشط البحر، وامرأة اللي هي أسيا على شط البحر، وكان له بنت وحيدة قالوا أنها كانت مبروصة، يعني أصابها إيه؟ البرص. ورأت في الرؤية إن شفائه حيكون على يد شيء يخرج من البحر، تأخذ من ريقه وتدهن البرص يروح. فلما اليم ألقاه بالساحل شافوا تابوت كده كويس ومش عارف ايه، فتحوا التابوت لقاه برضو منظم كده كويس، قاموا لقوا الايه الغلام. سيدنا موسى كان اسمر، يعني ما فيش فيه الايه نضارة الجمال، وشعره مجعد ومناخيره كبيرة، يعني ما هوش مش مثلا صبي مربرب كده وشكله كده بحيث ان لما حد يشوفه ايه يفرح به. ولذلك هيقول له وألقيت عليك محبة، مش من ذاتك، لأن أنت ذاتك ما كانش يؤلف فيه، إنما محبة مني أنا. ألقيت محبة، لأن أنت لو كان كده مش حد. فساعة ما أسيا ما شافته انبسطت بيه وانشرح صدرها له، قالت قرة عين لي ولك. هو بقى الحكاية بقى، قال لا ليك انما لي لا، هذه الحكايه اللي قال فيها سيدني والله لو قال وقرة لي لهداه الله على يده كما هداه، هو رد الخير. اذن فيه رغبه من المراه ان يوجد، وهو قال لا ماليش. طب امال ايه اللي خلاك ترضى بقى؟ انت مش راضي وخايف وحياتك مش راضي ولا. البنت تدخلت، قال ما يكونش هو ده اللي انا شفت في الرؤيا ان ناخد من ريقه كده. قامت ادت ايدها وخدت من ريقه وعملت كل ما تحط رأى كده الجلد يرجع زي ما هو، فتشبثت به ايضا. بقى ايه الولد اللي هي بنته والمرأة الاثنين. يبقى اذا ضعف فرعون امام مين؟ امام امرأته وامام ولده اللي هي البنت. خلاص، ده بيدلنا على ان دي وسيلتين الحياة للسيطرة على شهامة الرجال. ولذلك يطمئن الحق نفسه يقول ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يبقى كن الصحبة والولد هم اللي بيعملوا ايه؟ الابن رب الجبن، والصحبة تقول له مش عارف ايه ما يقدرش عليه. الله، ولذلك يحكوا حكاية نكتة من أبو نواس والخليفة الرشيد. واحد استشفع بأبي نواس عند الخليفة ليقضي له أمرا، فأبو نواس كلم الخليفة ما أظهرش، قعد ينتظر أنه يقضيها ما أظهرش، فخاف يقابل الرجل ويعتزل له، ده عندهم مكان عند الرشيد ازاي ما يعملهاش الحكايه دي. قام الراجل قال له انا سالتمس وسيله اخرى، ودس على زبيده من يستشفع بها، فقالت له خلاص طلبك مجاب. في ساعتها الراجل اجيب الى طلبه، قام راح لابو نواس قال له خلاص المساله انتهت. قال له عملت ايه؟ قال له والله انا وصلت. ابو نواس حذف نفسه ان هو يكرم كلام الست وبتاع، انما حب يعملها في دعابه ما يقدرش على غضب الله. فقال له بقى انا اشفع عندك، ما تقضليش حاجتي، وحد تاني يستشفع عندك تقوم تضيله الحاجه على طول. فما ردش عليه، قال له اسمع بقى، ليس الشفيع الذي ياتيك مؤتزرا لابس هدومه مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. أهدي بقى الصاحب وحكاية البنت أدي الولد، يبقى الاثنين دول وسائل إيه؟ وسائل الضغط على مراداتي. قال الله ما اتخذ صاحبي، طمنا يعني، يقول أنا ما عنديش لا صاحبة يعني ما عنديش مراكز قوة تضغط علي في أي حاجة وما إيه؟ نعم هات بقى النتيجة ايه؟ فالتقطه آل فرعون بعد الحوار بقى والدوشة دي كلها. اللقطة او اللقط هو ان تجد شيئا انت بدون طلب الله، تمشي كده تلاقي حاجة، مش بيسموها اللقطة؟ مش انت بتدور على حاجة وجات؟ ان تجد شيئا لم تطلبه. طيب اللقيط، انت كنت بتدور على عيال في الشارع ولا عند ابواب الجوامع ولا بتاع، ولا انت ماشي كده لقيته وعمال بيعيط وبتاع؟ يبقى اللقطه هي ايه؟ تجد شيئا لم تطلبه، وهم ما طلبوش الحكايه دي فالتقطه آل فرعون، زي اللقطه بعد الجدل اللي حصل ده. طب التقطوه ليه؟ نشوف. الست قالت قره عين لي ولا، وبرضه عملت حيثية تهنا ان ملناش اولاد ذكور، اولاد عندنا مش عارف ايه، البنت لوحدها مش عارف ايه مكان على الاول. اذا فعلة الالتقاط انه يبقى ايه؟ قرة عين للست وصيدلية علاج للبنت، ويبقى ولد يسند البنت، يبقى اسمه عنده ذكر يعني تعيش في حياته. هذه علة الالتقاط. لكن هل علة الالتقاط ظلت ووجدت؟ لا، ده التقطوه مش عشان يبقى لا قرة عيون ولا علشان يجيب ولد ولا عشان، ده التقطوه ليكون لهم عدوا. طيب هي دي علة الالتقاط وجايبينه علشان يبقى عدو؟ أم قال لك دي اسمها مش لام الغاية ولا السببية، ده لام العاقبة، لام الايه؟ اسمها لام العاقبة، يعني كان يفكر العمل لشيء فجاءت العاقبة لشيء ايه؟ لا. وبده بقول فالتقطه عدو عشان يبين لنا غبائهم وطمس بصيرتهم، لان انت بتقول انك اله وبعدين نبهت لان ولد حيجي ايه؟ يقتلك ويموتك وذهب ملكك على ايده، تبقى برضو تاخده برضو تسمع الكلام ده؟ كان الاصول تعمل ايه بقى؟ والكهنه كذابين، مش قالوا ما قالولكش؟ طب ده هم بيقولك ده هيجي يذبحك، طب لما عملت كده ما يقولكش يا شيخ انت عملت كده ليه؟ ده ما يمكن هو ده اللي هينفذ ويعمل مش عارف ايه كده وكده، ما حصلش هذا. برضو خدها في اطار، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه عشان مراده ينفذ. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، بقى هم التقطوه ليكون عدو، ده التقطوه ليكون قرة ايه؟ قرة عين، ويبقى ولد عندهم. اذا لكن الغاية انه سيكون ايه؟ سيكون عدوا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. حزن يعني حزن، في ألفاظ تأتي على المعنيين حزن وحزن وعدم وعود وسقم وسوق وبخل وبخل، يجوا على الوزنين الاثنين، يبقى حزنا يعني ايه؟ حزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لما خدوه وخاطئين ليه؟ لأن ده ما يتناسبش مع المقدمات اللي يعرفوها. المقدمات اللي يعرفوها إن فيه وليد هيحصل منه كذا، ووجدوا الوليد مرمي في البحر في تابوت، بقى ما يفطنوش لأن أهله عايزين نجوا الواد ورموه كده، ومش عارف بدليل إنهم تابوت كويس كده ومنظم ومهدي كويس وإلى آخره، قال لك غلطانين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، ورد عليها الرد إياه. معنى قرة عين يعني قرة؟ قال لك ساعة تسمع كلمة شوف اشتقاقاتها في اللغة ايه، القاف والريه بتلت بمعاني، من قرة في المكان إيه؟ يعني سبب، يبقى قرة وقرور يعني ثبات، قرة عين يعني ثبات للعين. ومرة تيجي قرة بمعنى البرد مش كده؟ أوقد فإن الليل ليل إيه؟ قر، والريح يا غلام ريح سر انجلبت ضيفا فأنت حر، يعني فيه برد. يبقى إذن المعنى حاجتين اتنين، نشوف المعنى اللي هي تقصده، اللي تقصده قرة عين دي على أي معنى يجيء. نقول لك ما دام معناه الثبات والاستقرار في المكان، نشوف العين تستقر وتثبت في المكان ازاي. قال لك ثباتها واستقرارها في مكان اما ان يكون ثبات معنوي واما يكون ثبات حسي. طب ايه الثبات المعنوي يا سيدي؟ قال لك الثبات المعنوي ان تستقر العين عند الشيء ولا تتطلع الى غيره. ولذلك يقول لك فلان ملوش تطلعات، يعني ايه؟ مكتفي بالايه؟ بالله عنه. يبقى اكن العين وقف، ملوش بيتطلعش لحاجه ثانيه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه، خليك هنا خليك هنا. ولذلك انت لما تكون ماشي ويا واحد، ولا الست ماشيه ويا واحد، وبعدين جوزها اتلفت كده لقى حد حلو كده ماشي في الويه كده، تقول له خليك هنا، ولا انت تجمده تقول له خليك هنا، يعني ما تمدش عين ما تطلعش. الله. يبقى الثبات ان كان معنويا يعني معنى ان تكتفي وتقتنع بما انت فيه ولا تتطلع عينك الى شيء اخر، ده اسمه ايه؟ الثبات المعنوي. طب وفي ثبات حسي؟ ام قال لك ها في ثبات حسي، العين تثبت عند حاجه كده. قال لك ايوه تثبت عند حاجه، ليه؟ قال لك لان ما فيش احلى من اللي قدامي دي في الكون كله، انا قاعد عامل له كده. ولذلك يقول لك ده حسنه قيد النظر، حسنه ايه؟ سمرت عيني في القمر، سمر عينيه في ايه؟ في القمر، فنال مني من نظر، اللي شافني قال لي ايه مالك ما تتفهمش، يا ليت لائمي عذر فحسنه قيد النظر، ما يقدرش يروح لهنا ولا هنا. يبقى اذا او تكون من ناحيه البرد قره عين، ام قال لك ايه؟ لان لما كانوا يدعوا على واحد يقولوا اسخن الله عينك، ايش معنى اسخن الله عينك؟ احنا كنا قلنا زمان ان الحراره تميل دائما بطبيعتها الى الاستطراق، يعني اذا كنت قاعد في اوضه ساقعه وولعت فيها ولعه وسكت الاوضه، الحراره بتاعت الولعه تدي البرد لايه؟ الاوضه، والبرد يدي لمين؟ لحد ما ايه؟ ما يتعادلوا مع بعض. ساعه ما يتعادلوا مع بعض تلتفت تلاقي النار خلصت، والأوضة دفيت قوي. إذن الحرارة إشعاعية وتستطرق في المكان، لكن حكمة ربنا تتجلى في خرق هذه القاعدة في الإنسان. الإنسان هو جلده على المغلف كده، حرارته العامة 37، إن نزل عن كده ولا زاد يبقى مش طبيعي، مش كده ولا إيه؟ 37. طب ده فيه أجهزة في الجسم ما تأديش مهمته إلا إذا كانت حرارتها 40. الكبد لازم تكون حرارته 40. العين ما تزيدش عن 9، لأنها لو زادت عن 9 تنصهر العين. ولذلك يقول لك إيه؟ أقر الله عينك، يعني إيه؟ خلها كده بردة كويسة، لأنه لما تسخن تضيع. ففيه في الودن لها حرارة، العين لها إيه؟ حرارة، الكبد له إيه؟ حرارة. طب ليه الجسم الواحد ده كله الحرارات دي كلها ما استطرقتش على بعضها وبقت حرارة واحدة؟ لا ده ربنا بقى، ده شغلة ربنا بقى، ويخلي كل حاجة محتفظة بحرارتها، ولا دي تدي دي ولا تدي دي على الأول. يبقى إذن إن كانت من قرة من القر وهو البرد، يعني أقر الله عينك أخلها ما تسخنش، وتسخنش لأن الواحد لما يزعل عينيه إيه؟ تسخن ووشه يحمر، تسخن بقى دي أسخن الله. ولذلك المرأة العربية لما دخلت على الخليفة وقالت له أقر الله عينك وأتم عليك نعمتك، بعد ما خرجت ودها اللي هي عايزاه، والله ما فطنتم إلى ما تريد، أقر الله عينك سكنه وجمده وأتم عليك نعمتك لتزول، لأن عمر نعمة ما تتمش وتفضل. ولذلك نقول لك إن العيوب في بعض الكمالات فسوخة أو تميمة. ليه؟ قال لك لأن الإنسان ابن الأغيار. الإنسان إيه؟ يعني ما يثبتش على حالة، تغير حدث. وما دام ابن أغيار وتمت له النعمة وهو ابن أغيار، يروح لفين بقى؟ لازم ينزل. هو ابن أغيار ووصل القمة، ولا له ثبات، ده ابن أغيار، يبقى هينزل ولا ما ينزلش؟ يبقى ينزل. ولذلك يقول لك إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. الشاعر يقول المتنبي بيقول الواحد بيقول الممدوح بتاعه يقول له شخص الأنام إلى كمالك، أنت كامل في كل حاجة، والأنام برق لك وحيحسدك وينشك عين، فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد. فاستعذ من شر أعينهم بإيه؟ بعيب واحد. يبقى إذن قرة عين إما أن تكون بالمعنى اللي هو العين تثبت عنده ما ديهاش تطلعات بعد كده، وإما أن تكون طيب والحق سبحانه وتعالى يدينا الصورة دي في هنا في قرة عين، ويديها لنا في إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم إيه؟ هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، بخل بالمساعدة. فإذا جاء الخوف رأيتهم إيه؟ ينظرون إليه، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يبقى عين زي ما احنا نقول ده فلان ده عينه لايقة. ليه؟ يا إما من الخوف، يا إما من القلق، يا إما من الإيه؟ من الاضطراب. يبقى إذن ده ينافي السكون ولا لا؟ ينافي السكون. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ما عرفوش يقدروا المسائل ولا يستنبطوا ولا بالعقل ولا بالإيه ولا بالألوهية. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. لكنهم كانوا هموا بالقتل، ومدام هموا بالقتل برضه جاب في بالهم ان ده يكون برضه من الايه؟ من اللي هيجي هلاكهم على ايده. عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، لا يشعرون بكلمة ينفعنا ولا ما ينفعناش، يتخذوه ولد ولا حيبقى عدو لهم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. الفؤاد الواحد له صدر، والصدر فيه قلب، والقلب فيه حتة في الفؤاد. القلب لا يسمى فؤادا إلا إذا كان فيه قضايا، هذه القضايا تحرك حركتك. كلمة فارغ دي إحنا بنستعملها، ما فيش فيه حاجة تنفع، ما فيش فيه قضية تضبط التصرف. ليه؟ قال لك إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. لتبدي به يعني إيه؟ يعني ساعة مثلا ما تشوفه لما هيرضعوها كده تقول لك يا ابني، وتسرقها عواطفها، خلاها كده ابنها يضيع عنها كده وبعدين تشوفه تبقى عواطفها إيه؟ القلب ما فيش يقول لك لا امكن شوية، لأن ده احنا بنكيد للجماعة دول. فهي أصبح فؤادها فارغا من الشيء الذي يضبط الإيه؟ يضبط التصرفات. احنا قلنا زمان ان الانسان حين يدرك شيئا يدركه بآلة ادراك، يا يسمعه يا يشوفه يا يشمه يا يلمسه يا يدوقه. يبقى اذا جاب واحدة من دول يبقى ادراك ولا مش ادراك؟ قلنا على الوردة، انت ماشي كده لقيت بستان وفيه وردة جميلة، فبصيت للوردة دي عجبتك، يبقى ساعة نظرت إليها يبقى أدركت. عجبتك يبقى استقر في نفسك وجدان من ناحيتها. تعمل إيه؟ عايز تقطفها، ده نزوع. اللي بيضبط نزوع اللي هتروح على البستان بتاع الرجل وتقطف الوردة، عندك قضية لك أصلها مش بتاعتك. يبقى إذا في القلب قضية ما تتعداش على الحاجة اللي مش لك. وإن كنت عايز وردة بأزرع وردة عندك ولو في قصرية. يبقى إذا أدركت ووجدت في نفسك إعجاب واستقرار وعايز تنزع عشان تملك، يقوم يقول لك لا مش فيه. اللي خلاك ما تروحش تقطفها إيه؟ قضية في قلبك استقر وإن ده مش بتاعتك، وصاحبها يمكن يعاوم أو يقاضيك أو يعمل كذا أو يعمل كذا. إيه اللي منعك من هذا؟ يبقى أم موسى كان فؤادها من الناحية دي إيه؟ فارغ من القضية اللي إيه؟ اللي تخليها ترتع ولا تجيبش سيرة الولد ده خالص. إنما هي أم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. إحنا ربطنا على قلبها. إذن الربط على القلب عشان تبقى عقيدة ما تطفوش. ولذلك حيقول في قصة أهل الكهف إيه؟ نحن نقص عليك إيه نبأهم إنهم فتية آمنوا بربهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا إيه ربنا رب السماوات والأرض إلى آخره. إذن الربط على القلب معناها إيه؟ الاحتفاظ بلا القضايا التي تتدخل في النزوع، فإن كان لا يصح أن يفعل ما تفعلهاش، وإن كان يصح أن تفعل تبقى تفعله. هي فارغة من الحكاية دي. كلمة فارغ بقى فارغ من إيه؟ من القضايا اللي هي بتضبط التصرف، قضايا الانضباط للتصرف. احنا لما نيجي واحد يتكلم كلام يعني مش كلام هايف ملوش معنى، يقول يا شيخ سيبك منه ده كلام فارغ. معنى كلام فارغ يعني ايه؟ يعني مفيش فيه نفع. طيب ولا واحد يقول لك ده فلان بيقول كذا وكذا، يا شيخ ده عقله فارغ. فارغ يبقى ايه؟ يبقى مفيش حاجه تبقى فارغه ابدا، يا فيها حاجه يا لازم فيها هوا، الا ان تفرغها من الايه؟ من الهوى. بقى ربنا يقول ايه؟ وافئدتهم هواء، يعني ما عندهمش حاجه ابدا في الامر. وافئدتهم ايه؟ هواء. واحنا بقى في تعابيرنا العاميه يقول لك فلان هيعمل كذا وعمل. يا شيخ سيبك، هو ده واد عنده الهوى؟ حتى الهوى مش عنده. والهوى ده ايش معنى يعني الهوى؟ يعني قال لك ده اخر ما يمكن ان يتفرج به، لان قوام حياه الانسان زي ما قلنا زمان ايه؟ الطعام والشراب والهوى. فبتصبر على الطعام كقد ايه؟ اصبر يا اخويا من 3 ايام ل30 حسب الشحم اللي عندي، وتصبر على المية قد ايه؟ اقصاها 3 ايام على مقدار المائية اللي في عندك. طب وتصبر على الهواء قد ايه؟ ولا لحظة. يبقى الهواء ده اخر ايه حاجة؟ يقولك ده ما عندوش الهواء، يعني لا عنده طعام ولا عنده شراب ولا حتى عنده الايه؟ ولا عنده الهواء. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون بالخيبة اللي جاية لهم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت، يعني بلغ من فراغها إنها عايزة تقول ابنه ساعة ما تقول ده ابني هنا في الحتة دي لتبدي به لولا أن ربطنا على إيه؟ على قلبها لتكون من الايه؟ من المؤمنين. ايه يعني ربطنا على قلبها لتكون من الايه؟ لان الايمان بيمنعك عن الضار ويجيب لك النافع، وان كان الضار ده في شهوه عاجله لك فانت صحيح الولد ومش عارف ايه ومشعوفه عليه، انما لو ابدتيه ياخدوه يقتلوه على طول. يبقى احنا مش عايزينك تعملي كده علشان ايه؟ عشان يفضل حي. طيب لكن قلبها زي ما احنا نقول، لكن قلبها ما طوعهاش، عملت ايه؟ وقالت لاخته قصيه. قصيه قصيه يعني تتبعي ذهابه رايح فين وهيعمل ايه. قصيه قامت ما قالش فقصته بصره به، بمجرد ما قالت لها قصيه فبصرت. طب مش تستنى اقول فراحت تقص فبصرت؟ راى وبصر. بصر برضه هي ايه؟ هي راى، بس فيها عن الرؤيه اكتر شويه. ايه يعني فبصرت به يعني؟ قال لك شافته من غير أن يراها أحد إن هي شافته. ولذلك حقيقي برضو آية في القرآن يقول إيه في السامري، قال إيه؟ بصرت بما لم يبصر به. يبقى بصره هو شاف صحيح، إنما بصره من غير ما حد يعرف إنه شاف. وهي قالت قصيه، قالت لها قصيه بس، ما قالت لها شداري وخليش حد يشوفك بتاع. ادي بقى حكمة المرسل، اذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا توصل. مش البت مش عايزة انه يقول لها روح الى جنب كده. والى لقاء اخر ان شاء الله.